أو سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى بنا الكلام في آخر مجلس في شرح أو التعليق على لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى عند قوله: كم شجاع لم ينل منها المنى، وجبان نال غايات الأمل. قال بعد ذلك: فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. واترك الحيلة، الحيلة أصله من حال يحول حولا، حال الأمر تحول وتغير وانقلب. والمراد بالحيلة الحذق في تدبير الأمور، الحذق في تدبير الأمور، أو تقلب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. والتائد أصل الكلمة، التائد أصلها تود، تاء وواو ودال، وهو المشي على التؤدة، والتؤدة هي التثبت، ويقال توأد في مشيه إذا تمهل، وزنا ومعنى، توأد تمهل، نفس الوزن ونفس المعنى. إنما الحيلة في ترك الحيل. فالمقصود إذا علمت ما سبق، وأن كل أمر وكل شيء بتدبير الله جل وعلا وبيد الله سبحانه وتعالى، الإعطاء والمنع والنفع والضر والرفع والخفض والعلو الإعلاء وضده، والعز أو الإعزاز والإذلال وغير ذلك، كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تطلبه بغير وجه مشروع، ولا تتحايل في الوصول إليه. فاترك الحيلة في أخذك لهذه الأمور وتناولك. والحيلة إنما ترد في الشرع غالبا على وجه مذموم، على وجه مذموم، ولهذا يذم أهل العلم الحيل، يذم أهل العلم الحيل، فالحيل مذمومة شرعا، وهي غير المخارج، غير المخرج. قد يقع الإنسان في معاملة ما فيحتال، يستعمل فيها حيلة، أو يستعمل الحيلة ليجوزها لنفسه، أو ليجعل ذاك الأمر الممنوع مسوغ له، فيستعمل حيلة. هذه الحيل غير مشروعة، والأصل فيها الذم شرعا، بخلاف المخارج. فالمخرج من المعضلة والمشكلة هو ما يدل عليه الشرع، وقد يسميه بعضهم بالحيل الجائزة، لكن الغالب هو ذكر الحيل على وجه الذم. فما دام الأمر كذلك في العطاء والمنع والإذلال والإعزاز، كله بيد الله جل وعلا، وكسب الرزق أيضا، فلا تحتل عليه، لا تحتل في ذلك، الكل بيد الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالمعاصي. ما عند الله لا ينال بالمعاصي، ما كتبه الله لك من رزق فهو مكتوب لك، فلا تسعى في طلبه بالمعصية، هو شيء مقدر لك، فاطلبه بما شرعه الله عز وجل. وأتظن أنك إذا استعملت الحرام تتوصل إلى أكثر مما قضاه وقدره الله لك؟ لا والله، فما قضاه أو قدره الله جل وعلا أنت تحصله، والرزق يطلبك ولو لم تطلبه، أي الذي كتبه الله لك. وكم من أناس يأتيهم الرزق من حيث لا يشعرون، فذاك الذي كتبه الله لك. فإذا كل شيء مكتوب، وكل شيء بيد الله عز وجل وبقضاء وتقدير، فلا يحملك هذا على أن تطلب ما عند الله بالحيل وبالحرام، بل اطلب ما عنده بالحلال وبالمشروع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. إنما الحيلة في ترك الحيل، يعني الحيلة التي تنجيك، الطريقة التي تنجيك حقيقة أن تترك هذه الحيل المحرمة. أي كف لم تفد مما تفد فرماه الله منه بالشلل. أي كف، الكف هي المعروفة، وهي راحة اليد تجمع على كفوف وأكف، وهي راحة اليد مع الأصابع، هذه الكف. إذا كانت الكف لا تفد مما تفد، تفد من فاد يفيد فيدا وفائدة، فأصل الفعل فيد، أصل الفعل فيد، ومنه الفائدة اسم فاعل. وأفدته أي أعطيته وأخذت منه، أو أفدت منه أخذت منه، ومنه الفائدة في العلم والأدب. فكل كف لا تفد مما تفد، لا تعطي مما أعطيت، لا تناول مما تناولت، تبخل، تمنع، تشح، تقطع، فرماه الله منه بالشلل. فيه أي الإشارة إلى ذم البخل والمنع وذم الشح وذم الإمساك. وفي الحديث أنه ما من يوم تطلع عليه الشمس إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. رواه الحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. ولهذا الإنسان يرغب وينبغي له أن يكون معطاء سخيا جوادا لا يمنع. والشح والبخل مذموم، الشح والبخل مذموم. ما الفرق بينهما؟ البخل هو المنع، أن يمنع من العطاء لمن يستحق، مع أنه يملك زيادة عن حاجته، يملك زيادة عن حاجته. وأما الشح فأن تحرص النفس أشد الحرص على المنع، ولربما مع المنع تريد أن تطلب الزيادة في الأخذ. فأي كف لم تفد مما تفد فرماه، وفي نسخة فرماها الله منه بالشلل، شلل اليد أن تفسد عروقها وأن تتعطل حركتها. وجاء ذم البخل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أصلي وفصلي، الأصل المراد به النسب، والفصل ما تفرع عنه، فلا تفاخر ولا ترى ولا ارتفاع ولا تعالي بأصل أو فرع. إنما أصل الفتى ما قد حصل، فلا يغني عنك أصلك ولا فصلك شيئا، وإنما الذي يغني عنك عملك. قال جل وعلا: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما ينفع نسب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فلا ينفع أصل ولا فصل، إنما الذي ينفعك ما قدمت من الأعمال. ولهذا قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخره. فذكر أن هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأعمال ليس من يرتفع بأصله أو فصله. ولهذا لما نزل قوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته ونادى: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا بني عبد المطلب اشتروا من الله أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأحسن من قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فالرفعة بالعمل وليس بالنسب، والشرف بالهمم العالية لا بالرمم أو الرمم البالية، وشرف الإنسان بفضله لا بأصله، وجلالته بأدبه لا بنسبه. فالافتخار إنما يكون بالعلوم العالية والأعمال الزاكية لا بالعظام البالية. وقد قالوا: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه، وما ثمة حسب أنفع للإنسان من عمله الصالح وهو الذي يجده في قبره. فما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. ولهذا قال قائلهم: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ثم قال تتميما للبيت السابق: قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. ما دام أن أصل الفتى ما قد حصل ورفعته وشرفه بما عمل، فقد يرتفع في الدرجات العالية مع دناءة نسب أبيه، كما أنه قد ينزل في الدركات السافلة وإن كان في الأعالي أبوه. فإذا قد يسود المرء، ساد يسود سيادة وسؤدا وسؤددا، أي تقدم على أقرانه وبنيه وأهل منطقته. فقد يسود المرء من غير أب، من غير شرف الأب، من غير شرف الأب. نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أزكى الناس وأصفى الناس قلوبا، فهو نبي الله جل وعلا، وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس، سيد ولد آدم، وأبوه كافر. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وابنه قال يا بني في الآية اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما نفعه رفعة أبيه. فإذا قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك. السبك يقال: سبكت الذهب سبكا إذا أذابه وخلصه من زغله، من زغله أي من خبثه. والسبيكة هي القطعة المستطيلة، جمعها سبائك. وبحسن السبك قد ينفى الزغل وهو الشيء الرديء بحسن السبك، أي تخليص النفس وتصفيتها من الأعمال الرديئة. ووجه المناسبة بين هذا والمثال هو أن الشيء من المعدن المغشوش إذا أدخل في النار واشتدت حرارتها عليه يصفى جيده ويذهب خبثه ويصفى مما فيه من المغشوش ويخلص من كل زغل أي خبث ورديء، فيصير بعد ذلك أفضل من أصله. كذلك الإنسان. وكذا الورد من الشوك، وما يطلع النرجس إلا من بصل. هذه من الأمثلة في تقرير هذا المعنى. فالورد المعلوم ما حسن نضارته وحمرة لونه وسلطنته على الأزهار، لكن يطلع منه الشوك المؤذي. وبعض الناس قد يغتر بحسن الورد، فإذا ما رآه مع حمرته أو صفرته أو بياضه انكب على قطفه، فأول ما تقع يده على شوكه فيتضرر، فلا تغتر بذلك. فكما أن الورد حسن منظره لكنه فيه من الشوك المؤذي ما فيه. وفي المقابل النرجس، وفي المقابل النرجس، يقال النرجس ويقال النرجس، وهو زهر ذكي الرائحة. ومع ذكاء رائحته وصفاء لونه ونضاره ونضارته قالوا يطلع من البصل الذي هو خبيث الطعم أو كريه الطعم والرائحة. فمعلوم ضرورة أنه ساد من غير أصل، كما أن الآخر أيضا ساد من غير أصل. وأمثلة ذلك كثيرة. العسل يجمع من ماذا؟ من بطون ذباب النحل، فساد العسل من غير أصل. والحرير من إبريس وديباج وغير ذلك، فمع نعومته وغلاء ثمنه ومنافعه يخرج من دودة ضعيفة دقيقة الجسم جدا، فقد زاد عن غير أصل. واللبن كما قال جل وعلا من بين دم، من بين رفث ودم، فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم يخرج هذا اللبن أشد بياضا، ساد من غير أصل. ثم عقب بعد أن ذكر أننا إنما يشرف الإنسان بعمله لا بنسبه ولا بغير ذلك، ذكر استطرادا أو ذكر جملة كأنها معترضة مع ما ذكرت لك، يقول فإنه صاحب نسب شريف، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. نسبه يتصل بماذا؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قلنا أنه يلقب بماذا؟ بالصديق أو البكري، فهو زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن المظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس ابن علي ابن أحمد ابن عمر ابن قطامي ابن سعيد ابن القاسم ابن النصر ابن محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهو بكري وصديقي بهذا يلقب. فهنا كأنها جملة معترضة، فما أنه قرر أن الإنسان إنما يشرف بعمله أشار إلى فضل ربه جل وعلا عليه، وأنه من نسل ونسب شريف عظيم، وهو الانتساب إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر الصديق أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة. ويكفيه فضلا ذكر ربنا جل وعلا له في كتابه في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو الثاني في قوله جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقد ذكره الله في كتابه وذكر له معيته إن الله معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فهذا من فضائله رضي الله عنه، وفضائله كثيرة جدا. ثم عاد إلى تقرير هذا المعنى وهو أن الإنسان يفضل ويرتفع بعمله وما يحسنه، فقال قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، فقيمة الإنسان ورفعته ما يحسنه سواء أكثر منه أو أقل، أي كأنه يقول لك أنت منزلتك وفضلك وقيمتك بحسب ما تقدم من العمل الحسن، فاستكثر منه أو استقل أو أقلل منه. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم يقال للقارئ يوم القيامة لتالي القرآن اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه، قيمة الإنسان ما يحسنه. القيمة هو الشيء والثمن الذي يعوض به على المتاع، والمراد هنا من النظم قيمة الإنسان أي رفعته وشرفه ومكانته ومقامه. ونحو هذا البيت قال ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه وبعد في الإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، وبعد في الإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. وقيل فافخر بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. اكتم فعل أمر، والكتم هو الإخفاء وعدم الإظهار، والأمرين فقر وغنى أي الفقر والغنى. واكسب الفلس، الكسب الجرح وما يحصل عليه، ولما كان الكسب بالجوارح يقال اجترح أي اكتسب بجارحته. واكسب أي اكتسب. الفلس أي اربحه. وحاسب من بطل، وحاسب من بطل، المحاسبة ها المتابعة والمجازات والمقابلة، مقابلة الشيء بالشيء. ومن بطل ها هنا قد تحمل على معنى بطل يبطل بطالة وبطلا بمعنى الرجل الشجاع، وقد تحمل على معنى بطل أي بطل من العمل فهو بطال، وهذا المعنى يظهر أقرب أي أنه مأخوذ من البطالة، فيقال بطل الأجير يبطل بطالة وبطالة إذا تعطل وترك العمل، فكأن المراد من قول الناظم عليك بالكسب ولو كان قليلا، ولا تلتفت إلى أهل البطالة وعد باللوم عليهم. اكتم الأمرين فقرا وغنى يعني استر على نفسك، إن كان بك فقر فلا تظهره للناس، وإن كان بك غنى فلا تظهره للناس أيضا. ثم أشار إلى الاكتساب وأنه ينبغي أن يكتسب ولا يتواكل، بل يتوكل على الله جل وعلا ويبذل أسباب حصول الرزق فيكتسب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه الصلاة والسلام يكتسب ويبذل أسباب الكسب. والكسب على أنواع، فمن الكسب ما هو بالجهاد أي الغنيمة كما قال عليه الصلاة والسلام، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن الاكتساب التجارة، ومن الاكتساب الأرض الزراعة والحراثة، ومن الاكتساب حرفة اليد. أما التجارة فقد كان الصحابة من أكبر التجار كأبي بكر وعمر وغيرهم. المهاجرون كانوا أهل التجارة، والزراعة أيضا كما كان عليه الأنصار، وكان عندهم النخل وغير ذلك. والصناعة باليد، إن أفضل ما يكسب المرء من كسب يده، وإن داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من كسب يده، كان حدادا الصناعة، فهذه أيضا مما يكسب به الرزق. إذن الجهاد في سبيل الله، التجارة، الزراعة، الأرض، الصناعة، الحرفة، اليد، وأيضا من أنواع الكسب الكسب بالتعليم ونفع الناس. وأيها أفضل؟ على الخلاف في الأخيرة، أي في التعليم، هل له أن يأخذ على ذلك شيئا أو لا؟ على خلاف في ذلك، ولعلكم تراجعون تفسير قوله جل وعلا في سورة هود: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. جاءت في غير ما آية في سورة هود، وتوسع في الكلام في المسألة الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فتراجعون المسألة عند ذلك وفيها فوائد. فهذه من أنواع الكسب واكتساب الرزق. واكتسب الفلسة، وحاسب من بطل، أي الذي مال إلى البطالة، الذي مال إلى البطالة أو البطالة على المعنيين. نعم. وعلى التفسير بأن بطل من بطل إذا صار شجاعا، فالمراد وحاسب من بطل أي الشجاع، فلا تظهر الفقر والمسكن على جهة التضجر، فإن الفقر شعار عباد الصالحين. هذا في المعنى الأول. واكسب الفلس وحاسب من بطل أي الشجاع، حاسب الشجاعة في كسبه. نعم، يعني وحاسب من بطل أي من شجع، ولا تفت له مالك خوفا منه، لا تفت له مالك خوفا منه، لكن المعنى الأول أقرب والله أعلم. قال: والدلع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. والدلع، والدلع مأخوذ من مادة درعة، درعة من مادة درعة، ومنه درع الحديد، ومنه درع الحديد. فالدرع أي اتخذ الدرعة، والوزن وزنه الدرع أي إف تعل، إف تعل أصله إد ترع، فأبدلت التاء تاء الافتعال، أبدلت دالا وأدغمت في الأخرى، فصالت الدرع أي اتخذ درعا. والدرع من الحديد الذي يتقى به في الحرب. فهنا يقول: والدرع جدا أي اجتهادا، اتخذ درعا في جدك واجتهادك في طلب ما تحصله من رزق وغيره. فالجد الأمر، الجد في الأمر الاجتهاد فيه. والدرع جدا وكدا معطوف على جدا، والكد هو بذل الوسع في العمل أي التعب فيه، أي التعب فيه. فالمراد اجعل الاجتهاد والتعب في اكتسابك للرزق كالدرع المشتمل على جميعك، تقي به نفسك من الضرر، اجتهد واتعب في طلب الرزق واجعل ذلك درعا لك. وطلب الرزق مشروع، وهو الذي يجب على الإنسان لا أن يتكفف الناس. وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. يقال حمق يحمق، فهو أحمق، فهو أحمق. والحمق قلة العقل وفساده، الحمق قلة إيش؟ العقل وفساده. فإذا لا تصاحب هؤلاء الحمقى، من قل عقله أو من فسد عقله فإنه يشغلك عن مطلوبك، سواء كان في طلب المعالي أو ما كان من طلب للرزق وغير ذلك. ولا شك أن من مال إلى البطالة وترك العمل وطلب الرزق بالوسائل المشروعة فهذا من العمل غير المشروع، وهذا من التواكل ليس هو توكلا أبدا. فاجتنب الحمقى وأرباب، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. الخلل يطلق في الأصل على الفرجة في الشيء، الفرجة في الشيء، والمراد هنا بالخلل الوهن في الأمر والرقة في الناس، الوهن في الأمر والرقة في الناس، ويطلق على التفرق في الرأي، وكأنه يريد بذلك بأرباب الخلل أهل الدناءة في المنزلة وفي العمل كأصحاب الفسق ونحوهم. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام باختيار الصاحب، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن تجد فيها عنده رائحة طيبة وإما أن تبتاع منه شيء، أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد ريحا كريها رائحة كريهة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. عن المرء لا تسأل، وسل عن خليله، فإن القرين بالقرين يقتدي. فعاشر أولي التقوى، تنل من تقاهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. والمجانبة لا تكون للحمقى فقط وأصحاب الفسق، بل حتى لغيرهم ممن بعد عن المنهج الشرعي مما فيه نوع شبهة أو شهوة. وأحسن من قال: بني اجتنب كل ذي بدعة، ولا تصحبن من بها يوصف، فيسرق طبعك من طبعه وأنت بذلك لا تعرف. وقد قال الذهبي رحمه الله: الشبه القلوب ضعيفة، والشبه خطافة. ثم قال رحمه الله تعالى: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن دام قتل. هنا إن زاد زاد، أي نعم، يروى كذلك، يروى في نسخة إن زاد، وهنا ثبت إن دام. نعم اللي عندي: وكلا هذين إن دام قتل. نعم، وكلا المعنيين يصح، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله جل وعلا في بيان صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فبين بين، لا اقتار ولا إسراف، قتر في الشيء إذا ضيق، والإسراف إذا توسع. فهذا مأخوذ من هذه الآية ومن تمام الآية: بين تبذير وبخل رتبة. فالمطلوب رتبة بين بخل، أي بين منع، فمنعك للناس مع وجود فضل عندك ووجود حاجة عند غيرك هذا لا يشرع، والتبذير وهو الإسراف والتوسع إلى حد يجاوز المشروع أيضا هذا غير مشروع، فيكون الأمر بين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال: إني يا رسول الله أريد أن أصدق بكل مالي، قال: لا، أن تذر ورثتك أغنياء أحب من أن تذرهم فقراء عادة يتكففون الناس. فقال: أتصدق بشطره، بثلثيه، بشطره؟ قال: لا، قال: الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فالأمر بين تبذير وبين تقتيل، فلا إقتار ولا إيش ولا تبذير، لا إقتار ولا تبذير. فالإقتار هو المنع والتضييق، ومن ذلك أيضا التضييق على النفس، التضييق على النفس. فمن جعل الله عز وجل له سعة في الرزق فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن تظهر عليه. ومن البخل أيضا والتقتير والتضييق منع الأهل أيضا والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب وذوي الأرحام، فهذا أيضا يعد من البخل. وكذلك لا يبذر بالتوسع على نفسه في الإغراق في الملذات، وكذا في حق أهله وذويه. وليكن بين ذلك وكلا هذين إن دام، لو دام الإقتار فإنه يضره، ولو دام التبذير فإنه أيضا يضره. وكذلك على الرواية الثانية وكلا هذين إن زاد، زاد فإنه ماذا؟ يقتل، يضر، يصيب صاحبه. لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. هذه وصية أخرى ونصيحة أخرى. لا تخض، خاض يخوض خوضا، هو الانغماس في الشيء، الانغماس في الشيء، ليس فقط لا تقل، قال لا تخض، لا تنغمس في هذا الأمر. في سب، السب هو الشتم، والأذية بالقول. قالوا ومنه سميت السبابة سبابة لأنه إذا سب أشار بها، قالوا إذا سب أشار بها فسميت سبابة، فهو إذن الأذية في القول. سادات جمع سادة أو سادة، وهو جمع أيضا سيد، فالسيد جمعه سادة وجمع الجمع سادات، والسيد من تقدم على أقرانه وأهل وذويه وأهل بلدته. إنهم ليسوا بأهل للزلل، الزلل هو الخطيئة والسقطة والنقصان والخطأ والكبوة والهفوة تقع من الإنسان. والمراد لا تخض في سب أناس قد مضوا وهم أموات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، وقال إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، نهى عن سب الأموات وقال إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلا تسب هؤلاء السادات الفضلاء وقد مضوا، فهم ليسوا بأهل للزلل أو يعني بأهل خلل. وهذا البيت لابد أن يحمل على تفصيل، فالسب المراد به الأذية بالقول، والشتم هذا هو المراد من السب. وقوله سادات مضوا، فعلى رأسهم وفي أولهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فلا يجوز سبهم، بل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يسب أحدا من الصحابة إلا من هو على غير منهج أهل السنة والجماعة. لا يسب الصحابة إلا أهل البدعة، لا يسب الصحابة إلا ماذا؟ إلا أهل البدعة. فالصحابة رضوان الله عليهم استقرت عقيدة أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فلا يجوز ذكرهم بسوء، لا يذكرون إلا بالجميل، فيترضى عليهم ويعرف قدرهم وتعرف منزلتهم ويذكرون بخير. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في عند الكلام على كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته في الجامع. ففي مقدمة هؤلاء السادات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومن بعدهم كذا أهل السنة والجماعة، أهل العلم والفضل الذين اجتمعت الأمة على فضلهم وعلى احترامهم وإكرامهم وعلى إثبات الفضل لهم، وأنهم من أهل العلم وأنهم من أهل الفضل وأنهم من أهل التقوى والصلاح، وأنهم مما يرى منهم الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء كذلك. ولهذا نجد علماءنا يلتمسون الأعذار في ما ينقل عن بعض أهل العلم من الأمور التي تكون على خلاف الصواب مثلا أو غير ذلك، لكن الحاصل أنه لا يسب هؤلاء. أما الخطأ فإنه يبين، إذا ثبت الخطأ يبين، ومع ذلك فنجد علماءنا يلتمسون الأعذار للأئمة فيما ينقل عنهم رضي الله تعالى عن الجميع. فنقل مثلا عن الإمام مالك أنه اعتزل الجماعة عددا من الأيام، أنه اعتزل الجماعة عددا من الأيام، فاعتذر له بذلك أنه لعله رأى عذرا يبيح له التخلف، وإلا لما تخلف رحمه الله تعالى. ومثل ذلك عن غير واحد من أهل العلم. والحاصل أن الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان ممن شهدت له الأمة بالفضل والعلم والتقوى والصلاح واتفقت كلمة أهل العلم فيهم، فهؤلاء لا يسبون ولا ينالون بأذى ولا بغير ذلك، وإنما يحترمون ويكن لهم الفضل والاحترام والتقدير كما قال أهل العلم، وكما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي في عقيدته حيث ذكر أن أهل العلم وأهل الفضل لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير جميل فهو على غير السبيل، أو كما قال رحمه الله تعالى. أما قوله إنهم ليسوا بأهل للزلل، فهذا يحمل على الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين ومن بعدهم، فهم ليسوا على زلل، لأن منهجهم منهج السنة والجماعة هو منهج الحق، هو منهج الحق. لكن بالنسبة للخطأ فالخطأ كما قال الإمام مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. تغافل مأخوذ من غفلة، عن أمور، طيب إنه من غفر غفل، طيب تغاضى أو تغافل بمعنى واحد، فبالنسبة للبيت يبقى متزن لأنه تغافل أو تغاضى واحد، متحركين وساكن، متحرك وساكن، كذا هذا تغاضى متحركين وساكن ومتحرك وساكن، فمن حيث الوزن لا إشكال. من حيث المعنى تغافل من الغفلة، والغفلة غيبة الشيء عن الإنسان وعدم تذكره له، ويستعمل أو تستعمل الغفلة في من ترك الشيء إهمالا وإعراضا. فتغافل أي أظهر الغفلة من نفسك. أما تغاضى عن الشيء أي مأخوذ من غض طرفه عن الشيء فلم يره إليه، غض طرفه لم ينظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الغض من غض الطرف أي إبعاد النظر. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فغض الطرف أي اصرف البصر. تغاضى أي أظهر أنك ما رأيت هذا الشيء. تغاضى التغاضي عن الشيء عدم الالتفات إليه والإظهار من النفس أنه لا يعرفه ولم يدركه. عن أمور إنه لم يفز، فاز يفوز فوزا، وأصله من المفازة، والمفازة هي ماذا؟ أصح. ففاز أي انتقل من مكان إلى آخر، جاوز هذه المفازة، جاوزها فانتقل إلى شيء أرفع، والحمد معروف إلا من غفل ذكرنا. ها هنا خلق جميل جدا، ألا وهو خلق التغافل، خلق التغافل ذكر في الحديث وإن كان فيه ضعف، حديث رواه الترمذي في كتاب الشمائل في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، وأنه بينه هو جالس دخل رجل وهو يحمل يعني في يده شيئا أو نحو ذلك مما هو محرم، فلم يقل له صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى إذا ذهب الرجل قال لأصحابه لو أنكم قلتم لصاحبكم هذا كذا وكذا، أي أن يترك هذا الأمر، أن يترك هذا الأمر. فحقيقة التغافل يقع على طريقتين، وهو في الحقيقة التغافل سواء عن الفعل أو عن القول. أما الأول فهو التغافل بأن تظهر من نفسك أنك لم تعلم بهذا الأمر، يعني قد يبدو من الزميل أو من غيره شيئا مؤذيا فتتغافل عنه، بمعنى أن تظهر أنك لم تدركه ولم تعرفه، فهذا الأول. الثاني أنك إذا رأيت، يعني علم الطرف الآخر أنك رأيت الفعل أو سمعت القول فتحمله على المحمل الحسن تغافلا عن هذه الأذية التي أرادها الطرف الآخر قولا أو فعلا، وتغافل عن أمور نكرة، يعني ما هو كل أمر، لأن من المعلوم أنه يجب الأمر من المعروف والنهي عن المنكر، لكن ثمة أمور يتغافل عنها الإنسان وينبغي أن يتغافل عنها. ينبغي ماذا؟ أن يتغافل عنها، لأنها أحد أمرين، إما مما لا يعنيك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا لا يعنيك فلا تلتفت إليه، وإما مما يعنيك لكن من حسن الخلق ومن إبقاء أواصر الأخوة وروابط الاتصال أن تتغافل عن مثل هذه الأفعال أو عن هذه الأقوال بأنك لم ترى أو لم تسمع، وإذا رأيت أو سمعت حملته على المعنى المحمود الممدوح لا على المعنى المذموم. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. ففي قوله وتغافل عن أمور إنه أيضا يعني يمكن الأشارة إليه بالبيت في قول بعضهم إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى تبارك وتعالى. لم يفز بالحمد إلا من غفل، أي تغافل عن ماذا؟ عن كثير من الأمور، عن هذه الأمور التي لا تعنيه أو التي لا ينبغي أن يوليها اهتماما، لأنك إذا أوقعت بصرك وسمعك على كل شيء فتصعب أواصر وروابط الصلة بينك وبين إخوانك، فأحيانا يبدو من زميلك أو قريبك أو صديقك أو قرينك أو من شيخك أو من تلميذك أو من غيره قد يبدو شيء مما قد يؤذيك أو يقع عليك موقعا أو يوقع منك موقعا، فلا تعمل لكل شيء حسابا، وإنما ليكن فيك مثل هذا الخلق أن تتغاضى وأن تتغافل ماذا؟ أن تتغافل عنه. لم يفز بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. الخلو من الشيء يعني عدم وجوده، مأخوذ من الخلاء وهو الفضاء، الخلاء والفضاء، والضد أي المقابل والمخالف والعكس، وإن كان هذا بالمعنى اللغوي الواسع ليس بالمعنى المنطقي، لأنه عند المناطق يفرقون بين الأضداد والنقيض والمخالف والمختلف. وإن حاول العزلة، العزلة الانعزال والانفراد بالنفس والابتعاد عن الناس، في رأس جبل أي في قمة الجبل. والمقصود من البيت مهما كان الإنسان مهما كان فإنه ولا بد أنه يوجد له ضد، معاند، مضاد، مخالف. ولو حاول العزلة ولو اعتزل عن الناس في رأس جبل فإنه ولا بد يجد المعارضة والمخالفة والمضاد له. فإذا لا يمنعنك ولا يحملنك وجود المخالف والمعارض والمضاد لك أن تعتزل وأن تبتعد. أو تظن أن العزلة بها ستنجو؟ أبدا. ولهذا لما اعتزل الإمام مالك وجاءه بعض زواره قال ماذا يقول الناس؟ قالوا هم بين مادح وذام، بين من يمدح ومن يذم. قال كذلك الناس، قال كذلك الناس. لا شك ولا ريب مهما كان حال الإنسان فإنه ماذا؟ بين ذام له أو مادح له. فلا يحملنك هذا على أن تعتزل. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. والناس على قسمين، منهم من يعني يبدي ما في نفسه ومنهم من يمسكه ولا يبديه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. فإذا لا يخلو الجسد من الحسد، والناس فيهم اللئيم فيبدي ذلك الحسد، وإبداؤه إنما يكون في صورة المخالفة والمعارضة والمضادة ونحو ذلك. وما حكم العزلة؟ هل يصح للإنسان وهل للإنسان أن يعتزل؟ قال بعض أهل العلم: من الأصول الذي تدل على العزلة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فكان يعتزل يتحنث يعبد الله تبارك وتعالى. فهذا فيه الإشارة إلى العزلة الشرعية. وكذلك يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا، أي مع نفسه لوحده، ففاضت عيناه. فهذا فيه الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون له شيء من الوقت يتفرغ لنفسه مع ربه جل وعلا. ليس المقصود الخلوات الصوفية والاعتزالات الصوفية، وإنما وقت في اليوم أو أكثر من اليوم أو أقل يجلس لنفسه يذكر ربه جل وعلا، يذكر ربه تبارك وتعالى، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ورجل ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه. وأيضا المراد أنه يكون في خلوة في نفسه أو لوحده أو كذا. فمثل هذا بهذا المعنى أن يبقى الإنسان ويكون له مع نفسه وقتا، يكون له مع نفسه من الوقت ما يجلس فيه يذكر الله جل وعلا، يراقب نفسه، يحاسب نفسه ما له وما عليه، ما لها وما عليها، فهذا لا بأس به وهذا مطلوب. ولكن ليست عزلة تمنعه من أداء الواجب، ليست عزلة تمنعه من أداء الواجب. فالعزلة المشروعة لا بد أن لا تمنعه من الواجب، لا بد أن لا تمنعه من الواجب. ومن الكلام الطريف الذي ذكره الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة، له كتاب العزلة أظنه فيه، قال: العزلة كلمة، العزلة بدون العين إيش تصير؟ زلة. عزلة انزع منها العين صارت زلة. والعزلة بدون الزاي، لا تقول الزين ولا الزاء، الزاي، العزلة بدون زاي صارت علة. إذن لا بد من عين وزاي. العين إيش هو؟ العلم. والزاي الزهد. ف فإذا أردت العزلة فلا بد من هذين. ولا شك أن العين الذي هو العلم لا يحملك على ترك الواجب، والزهد كذلك، والزهد كذلك. نعم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يصبر، فلا يخلو أحد من مضاد، لا يخلو إنسان من ساب أو شاتم أو معارض أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، سيد ولد آدم. أو يتصور إنسان أن يأتي واحد، أن يأتي رجل فيقف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اعدل يا محمد؟ جاء الرجل وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وفي رواية قال إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. الله أكبر، يقال هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فغضب وقال من الذي يعدل إن لم أعدل؟ ويحك من الذي يعدل إن لم أعدل؟ أمنه الله عز وجل من فوق سبع سماوات علينا، فكيف لا نؤمنه؟ لكن قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. أي نعم. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. ها؟ أي نعم. في نسخة مل عن النمام وازجره، هذا بيت عظيم، ما لا يميل ميلا إذا انحرف عن الشيء. والمقصود هنا أترك النمام ودعه. والنمام من نم ينم وينم، فهو نمام، نم الحديث رفعه. ولهذا يقول أهل الحديث في أبواب الرواية في بحث ما له حكم الرفع، ما حكم قول الصحابي أو الحديث الذي يأتي فيه عن فلان عن أبي هريرة أو كذا ينميه، يعني يرفعه، يعني يرفع الحديث، يعني ماذا؟ يرفع الحديث. يقال نم الحديث إذا رفعه. ومن ثم سميت النميمة نميمة، نم الحديث رفع الحديث ونقله، أن ينقل الكلمة من زيد قالها في عمر ينقلها إلى عمر. واهجره اتركه، وازجره أي شدد معه بالقول والفعل. فما بلغ المكروه إلا من نقل، الذي يوقع الشيء المكروه من الأذى والشيء البغيض هو ذاك الذي نقل إيش؟ نقل الكلام، هو الذي نقل الكلام. ما معنى النميمة؟ النميمة هي أن ينقل الرجل كلاما من فلان إلى آخر، يقوله فلان في آخر فينقله له، هذه من النميمة، هذه من النميمة. قال جل وعلا هماز مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة، وهي خطر عظيم وتعد من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم أن صاحبها يعذب في القبر، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى هو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، أو قال لا يستبرئ، أو قال لا يستتر من البول، وفي رواية من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة هي نقل الكلام، هي القالة، كما قال صلى الله عليه وسلم، بل جعلها من السحر عليه الصلاة والسلام، لأنها تغير الحال بين زيد وعمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام في الصحيحين. وفي رواية قتات، قيل القتات بمعنى النمام، وقيل النمام هو الذي ينقل كلاما قد قيل على الحقيقة صحيح، والقتات ينقل كلاما غير موجود أصلا، يخترقه من عند نفسه. والحاصل أن ماذا؟ أن النميمة حرام، وهي من الكبائر. مل عن النمام واهجره أو وازجره اتركه، شدد له القول لا تبقى معه. فما بلغ المكروه إلا من نقل، أي هذا الكلام، الذي ينقل الكلام هو الذي ماذا؟ هو الذي أوقعه أو كان السبب في هذا المكروه. ومثل النميمة الغيبة. بل إن هذا الحديث الذي ذكرناه في قوله عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في بعض الروايات ذكر أن أحدهما كان يغتاب، وأشار إلى ذلك البخاري بتبويبه في هذا، كما قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. نعم، مل عن النمام وهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. كثير من الناس تقع البغضاء بينهم من جراء نقل الكلام، كثير من الطلبة يقع الخصام بينهم من جراء نقل الكلام. يا ما فرق هؤلاء النمامون بين من؟ بين الرجل وخليله، وبين الصاحب وصاحبه، بل بين الرجل وزوجه، بل بين الرجل وولده، أو الرجل وأبيه، أو الجار وجاره، أو الشريك وشريكه، بل حتى بين الشيخ وتلميذه، أو بين التلميذ وشيخه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون سماعا لكل شيء. قال جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وينبغي لكل من سعى في مثل هذا أو وقع أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب ويندم على هذا الفعل السيء. فالكبائر ومما يعذب به صاحبه في القبر كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الغيبة، إلا أن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، فإن لم يكن فيه ذاك فهو بهتان. إذا ذكرته بما ليس فيه فذاك بهتان، وإن ذكرته بما فيه فتلك غيبة. وقد استثنى العلماء 6 أمور أجازوا فيها الغيبة، فبعضهم يقول هي ليست من الغيبة، وبعضهم يقول تستثنى من الغيبة، وبعض العلماء يقول هي من الغيبة الشرعية، كما جاء عن بعض السلف اجلس بنا نغتب في الله ساعة، ولكن كانوا حقيقة يغتابون في الله جل وعلا ساعة. ولكن هل من يقع في غيبة إخوانه هل حقيقة يغتاب لله عز وجل؟ كان يغتابون في الله ساعة، في الله تبارك وتعالى ساعة، فيقول فلان كذاب يكذب في الحديث، فلان سرق الحديث، فلان واهم في الرواية دخلت عليه هذه الرواية على تلك، فلان اختلط عليه الحديث ليس موصولا بل هو مرسل، فلان صاحب بدعة، فلان قدري، فلان يقول بالقدر. ما كانوا يقولون فلان زوجته كيت وأبناء كيت وفلان طويل وقصير وعنده مال وما عنده مال وتاجر ومو تاجر وإلى آخره. ما لك وله في مثل هذا؟ أو ترى هذه غيبة في الله جل وعلا؟ لا، الغيبة في الله عز وجل في هذه الأمور 6 تبلغه بما تقع به المصلح، والدليل على ذلك أن الأصل في الغيبة إيش هو؟ المنع، الغيبة محرمة. واستثنى العلماء هذا للمصلحة الراجحة ولدلالة الأصول على ذلك، دل الكتاب والسنة على استثناء هذه الأمور 6. فإذا استثنيت فيقتصر فيها على ماذا؟ على قدر الحاجة، ولا يزاد على ذلك. 6 غيبة جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر، تظلم واستعن واستفت حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. هذه 6. وفي أبيات أخرى يقول القائل القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومجاهر ومعرف، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه 6 تجوز فيها الغيبة، لكن كيف تجوز؟ تجوز قدر وقوع المصلحة. قدر ماذا؟ وقوع المصلحة. إنسان مظلوم يا فلان وفعل في كذا، وأن يذكره بما فعل، أو فلان رأى منكرا فأراد أن يغيره فإنه يذكر ذلك لإزالة المنكر. جاء مستفت ليستفتي فيقول ويذكر الفتوى، فيحتاج في فتواه أن يبين ماذا وقع وماذا فعل مع فلان وفلان، فيذكر من حاله ما يكفي لإجابته في فتواه. وأما التحذير فتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك يشمل ذكر ما في الرواة من جرح وتعديل، وهذا جائز بالإجماع. ومن ذلك أيضا في المصاهرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فأما فلان أبو جهم فضرب للنساء، وأما معاوية فصعلوا كل ما له إنكحي أسامة، فذكر عليه الصلاة والسلام ذلك. وأيضا في بيان من يؤخذ عنه العلم ممن لا يؤخذ، وفي بيان من فيه بدعة أو من فيه ابتداع وغير ذلك، والشواهد على هذا عند أهل السنة وعند الأئمة السلف كثير. ومثل ذلك أيضا في من يصلح للولاية ونف، فيقال فلان الأعرج والطويل، فلان الأعمش، فلان الأعور، فلان الضعيف، وهذا كثير في تراجم الرواة. أو الذي يجهر بالفسق فإنه له، فهذا فيما يجوز. اقتصر على هذا، والله تعالى أعلم.